إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو مجلسنا 13 من مجالس شرح هذه القصيدة الدالية المباركة، وهي قصيدة الإمام أبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى بعض الفروع في قاعدة تسلسل الحوادث، وصلنا إلى الفرع الثالث من فروع هذه القاعدة أو من فروع قاعدة المجملات فيما يتعلق بصفات الله عز وجل وأسمائه تبارك وتعالى، وهي قاع أو فرع: هل الاسم عين المسمى أم غيره؟ هل الاسم عين المسمى أم غيره؟ وانتبه، لأن هذه أو هذا هو مدخل من المداخل التي دخل بها المعتزلة إلى قولهم بأن القرآن مخلوق، إلى أن القرآن مخلوق. قالوا إن الاسم غير المسمى، أسماء الله غير الله، وبناء على هذا فهي مخلوقة، لأنها مخلوقة والله غير مخلوق، فقالوا فالاسم غير المسمى. طبعا هذه لفظة مجملة كما مر معنا قبل، وفيها حق وفيها باطل، ولا نقبلها مطلقا ولا نردها كذلك مطلقا، حتى يتميز ما فيها من الحق فنقبله وما فيها من الباطل فنرده. وهذه المسألة في الحقيقة لم يتكلم بها أهل السنة، إنما هي مسألة مأخوذة من سفسطة الفلاسفة، من سفسطة الفلاسفة عياذا بالله، ونقلها عنهم المعتزلة الذين تأثروا بكلام هؤلاء كأبي علي بن سينا وأبي نصر الفارابي وهؤلاء، نقلوا هذا الكلام ويعني أدخلوه على المسلمين عياذا بالله على أنه من الإسلام وليس من الإسلام في شيء. ولذلك ابن قدامة أو الإمام أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري رحمه الله في رسالته المشهورة صريح السنة أو شرح السنة، لما تعرض لهذه المسألة قال: واعلم أنه يعني لم يسبق في هذه المسألة قول من صاحب ولا تابع ولا من أحد ممن يقتدى به، ما في أحد أصلا من أهل العلم تكلم بهذه المسألة إطلاقا، ما في أحد تكلم بها أبدا بأن الاسم هو المسمى ولا غير المسمى ولا عين المسمى إطلاقا، ما في أحد تكلم بهذا الكلام إطلاقا من المسلمين أي من أهل العلم المقتدى بهم، إنما بدأ الكلام هذا يظهر في الناس لما ظهرت المعتزلة، ولما أدخل المأمون عامله الله بما يستحقه كتب الفلاسفة على بلاد العرب وترجموها، ووقع البلاء يعني كما عرفنا قبل ذلك. فنقول هذه لفظة مجملة فيها حق أحيانا يقبل وفيها باطل يرد، فلا تقبل بإطلاق ولا ترد بإطلاق، وتفصيلها كالآتي: إن الاسم قد يكون أحيانا عين المسمى، انتبه، إن الاسم قد يكون أحيانا عين المسمى، وقد يراد به أحيانا ذات الاسم لا المسمى. تمام، هاتان حالتان، الحالة الأولى يكون الاسم فيها عين المسمى، وحالة يكون أو يراد بالاسم ذات الاسم لا المسمى، ذات الاسم لا المسمى. مثال مثلا لو كتبت لك الآن لفظ الله على السبورة كده، قدامنا السبورة كده وكتبنا عليها لفظ الله، وقلت لك الآن الله اسم عربي، فهل أنا الآن أريد الاسم ولا المسمى؟ الاسم مش كده؟ لما اكتب لك كده على السبورة لفظ كده الله تمام، واقول لك لفظ الله هذا لفظ عربي، انا الان بتكلم عن اسم ولا بتكلم عن المسمى بهذا الاسم؟ بتكلم عن الاسم، بتكلم عن الاسم تمام. هذا بطبيعة الحال معروف تمام. الرحمن اسم عربي، نقصد به الان عين الاسم ولا المسمى؟ الاسم. السميع اسم عربي، ماذا نقصد به؟ الاسم تمام. مفهوم كده؟ لكن لو جيت قلت لك انا بقى سمع الله لمن حمده، اقصد بالله هنا ايه؟ المسمى تمام. اقصد بلفظ الجلاله هنا المسمى، انا ما اقصد الاسم هنا في هذه الحاله، انما انا اقصد المسمى بهذا الاسم، فالذي سمعني هو المسمى بهذا الاسم المبارك الذي هو الله تبارك وتعالى. وإذا قلت لك اعبد الله، فهل أنا أقول لك الآن اعبد الاسم ولا اعبد المسمى بهذا الاسم؟ اعبد المسمى بهذا الاسم. فنقول أخوانا الإطلاقات، أي إطلاق الكلام في سياقات، يعني الإطلاقات تختلف، وليس للإطلاقات قانون واحد، ليس للإطلاقات قانون واحد. فقد يطلق الاسم ويراد به عين التسمية، وقد يطلق الاسم ويراد به عين المسمى، وتختلف أو يختلف المعنى بحسب القرائن الموجودة في الكلام، بحسب القرائن الموجودة في الكلام التي تصاحب الكلام. فلا نقول بإطلاق الاسم هو المسمى، ولا نقول بإطلاق الاسم غير المسمى تمام. إنما من السياق نفهم الاسم المراد به المقصود هنا المسمى ولا الاسم تمام. من خلال السياق نفهم هذا، وننظر إلى نوع الكلام والقرائن التي تحف هذا الكلام. ولذلك يقول العلماء فإذا قيل الله الرحمن اسم عربي، فالمراد به عين التسمية، عين التسمية تمام. وإذا قيل اعبد الله، اسجد لله، سمع الله، اذبح لله، فهذا لا يراد به ذات الاسم، إنما يراد به المسمى بهذا الاسم. قال تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، المراد هنا سبح بأسماء من تسمى بهذا الاسم تمام. سبح بأسماء من تسمى بهذا الاسم، فالتسبيح منصرف لله تمام، لله عز وجل. سبح اسم ربك الأعلى يعني سبح ربك الأعلى بأسمائه الحسنى، بأسمائه الحسنى. فالتسبيح هنا منصرف لله عز وجل، لكن طريقة التسبيح أننا نسبحه بأسمائه الحسنى، كما قال تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. هل قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوها؟ إنما قال فادعوه، مش ادعوا الاسم، ادعوا المسمى بهذه الأسماء، قال فادعوه بها. فإذا نحن لو لم يعرفنا الله عز وجل على نفسه العظيمة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ما عرفناه، ما عرفناه تبارك وتعالى. لكن الله تعرف إلى عباده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فإذا طريق معرفة الله تبارك وتعالى دراسة الأسماء الحسنى والصفات العليا، وعلى هذا لا يجوز لنا الآن، لا يجوز لنا أن نطلق القول بالقبول لهذه الكلمة المجملة أو الرد المطلق، بل لا بد أن نستفصل وأن نسأل السائل لما يقول الاسم عين المسمى، أنت إيش تقصد بهذا الكلام؟ إيش تقصد بهذا الكلام؟ يعني سق لنا الآن ألفاظا أو تعابير أو مثلا أو سياقات من الكلام، ونحن نستطيع أن نقول لك اللفظ هنا المراد أو الاسم المراد هنا يراد به عين التسمية أو يراد به عين المسمى بهذا الاسم، تمام؟ فهذه القواعد مبناها على الاستفصال. هذا كلام يا أخوانا، وهذا الاستفصال يفهمه كل إنسان عربي، يعني ما يحتاج أن احنا نقول مثل أو ندخل جامعات أو كذا، هذا يفهمه كل إنسان عربي. أحيانا في بعض الإطلاقات لا يراد بها إلا عين الاسم، تمام؟ لا يراد بها المسمى، وفي بعض الإطلاقات لا يراد بها الاسم بل يراد بها المسمى. وبالمثال كما قلنا يتضح المقال. لو قلت لك الآن مثلا علي اسم من أسماء العرب، كما قلنا مزيد بيانه علي اسم من أسماء العرب، أنا أقصد الآن الجثة ولا أقصد الاسم؟ الاسم، أقصد الاسم، الاسم، تمام؟ ما أقصد من تسمى بهذا الاسم. لكن لو قلت قرأ علي الكتاب، قرأ علي الكتاب، يبقى أنا أقصد الجثة ولا الاسم؟ الجثة، تمام؟ أقصد الشخص نفسه، تمام؟ أقصد الشخص نفسه. السؤال كيف عرفنا الأول أو كيف عرفنا أن السياق الأول يراد به عين الاسم والسياق الثاني يراد به عين المسمى؟ الجواب القرائن الموجودة، القرائن الموجودة في سياق الكلام نفسه، تمام؟ القرائن الموجودة في الكلام التي تحيط به، من خلالها نفهم أن المرض هنا الاسم أو المرض هنا المسمى. هذا هو المذهب الحق والفيصل في الكلام. وأهل السنة رضي الله عنهم لم يتركوا لأهل البدع شاذة ولا فازة من تلك الألفاظ المجملة إلا وبينوا الحق فيها واتبعوها يضربونها بسيوف الحق حتى يتميز حقها فنقبله وباطلها فنرده. فلا تنطلي لفظة من ألفاظ أهل البدع على أهل السنة أبدا. من الفروع أيضا المهمة المتممة لهذه القاعدة فرع رابع، وهو قولهم ما سمى إلا الله. ما سمى، سمى يعني هناك يا أخوانا، ما سمى إلا الله يعني ما هناك إلا الله. قال تبارك وتعالى وإذا رأيت ثم رأيت، يعني وإذا رأيت هناك، تمام؟ وإذا رأيت هناك، تمام؟ يعني إذا رأيت هناك في الجنة يعني رأيت نعيما وملكا كبيرا. فهل هذا القول مقبول، ما سمى إلا الله يعني ما هناك إلا الله، أم ليس بمقبول؟ نقول فيه أيضا ما قلنا في سابقيه أنه قول، إنه قول مجمل فيه حق وباطل. ونحن جرينا على قاعدة عظيمة، وهي أن الألفاظ المجملة لا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا، إنما مبناها على الاستفصال، نقبل الحق ونرد الباطل. وبما أن هذا القول أيضا من أقوال أهل البدع المجملة، تمام؟ من أقوال أهل البدع المجملة، فسوف نطبق هذه القاعدة عليه. فنقول لمن يقول ما سمى إلا الله، إيش تقصد بهذا الكلام؟ فإن كان يقصد ما يقصده ابن عربي لعنه الله وابن سبعين لعنه الله ومن سار على نهجهم لعنهم الله جميعا، القائلون بوحدة الوجود ثم الحلولية، الذين يزعمون أن الكون هو عين الله، تمام؟ هو عين الله. ابن عربي كان بيقول إيه؟ سبحاني، مش بيقول سبحان الله، لأنه شايف أن الله حل فيه، فهو الله والله هو الله والله هو ابن عربي، تمام؟ كما كان يقول في شعره المشهور الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، تمام؟ العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، مدام الله هو ابن عربي وابن عربي هو الله. طيب لما وقع التكليف صلي، من اللي أمر؟ من اللي أمر؟ الرب ولا العبد؟ طب من اللي هيعبد؟ الرب ولا العبد؟ هذا كلام ابن عربي، هذا كلام ابن عربي عليه لعائن الله. فما هناك إلا الله، أنت تقصد باللفظ ده الكلام ده بيقول به رؤوس، الكلام ده بيقول به رؤوس في زمنك المعاصر ده، بس ما في، مش عايزين نعكر الدنيا بذكر أسماء هؤلاء يعني، تمام؟ عندك في بلد هذه رؤوس يتصدرون رئاسات جامعات وكذا، وتصدرون الفتاوى والصدور المجالس والشاشات وكذا، يقولون بهذا الكلام، ما سمى إلا الله يعني ما هناك إلا الله، يعني الكون ده هو عين الله، تمام؟ وأن الله هو عين الكون، هو عين الكون، تمام؟ وإن اختلفت المشاهدات بالأعيان، تمام؟ وإن اختلفت المشاهدات بالأعيان، فهي حقيقة واحدة في الباطن، يعني أن الله متصل بهذا العالم، والعالم متصل بذات الله، وليس هناك خالق ولا مخلوق كما يقول ابن عربي، فالأعيان واحدة والأشياء واحدة، وإن اختلفت في الظواهر على حسب ضعف بصر المخلوقات، إلا أنها عين الله. ولذلك يقولون إنه لا حق لموسى أن ينكر على من عبد فرعون، تمام؟ موسى كان غلطان لما المصريون عبدوا فرعون من دون الله وقال لهم أنا ربكم الأعلى، وأنكر عليهم موسى، ذلك موسى غلطان، لأن فرعون ده هو عين الله، والله هو عين فرعون. هذا الكلام يقول به ابن عربي، الكلام ده موجود إلى الآن يا أخوانا، الكلام ده مدون في كتب هذا الكافر بالله وابن سبعين وهؤلاء، الكلام ده مدون في كتب هؤلاء إلى يومك هذا، إلى يومك هذا. والكتب هذه كتب ابن عربي وابن سبعين ما زالت أصول يستقي منها، يستقي منها أسماء يعني تفجع لما تسمع، يعني من يتصدر للعلم في بلدك من يقول بهذا الكلام، ومصادره الأساسية التي يستقي منها كتب هذا الكافر بربه، كتب هذا الكافر برب، تمام؟ يقول إن موسى كان مخطئا خطأ بينا لما أنكر على المصريين أن يعبدوا فرعون، لأن الله تعالى حل في فرعون، حل في فرعون، فلما قال فرعون للناس أنا ربكم الأعلى كان صادقا، ما كان كاذبا على الناس، تمام؟ ما كان كاذبا، إنما هو عين الله، لأن الله حل فيه، لأن الله حل فيه. هذه الطائفة الكافرة بلا خلاف أتباع ابن عربي الطائي لعنة الله عليه، فهذا الضال المجرم يعتقد أن هذا العالم هو الله، ليس هناك خالق ولا مخلوق، بل الخالق حل في المخلوق حلولا كاملا، والمخلوق حل في الخالق حلولا كاملا، حتى اتحدت العين فما سمى إلا الله. عرفت يعني ما سمى إلا الله؟ فما سمى إلا الله، فكل شيء تراه هنا وهناك هو الله. أنت تتخيل أن في أحد يظن هذا الكلام؟ في ناس تعتقد هذا الكلام، تمام؟ يعتقدون هذا الكلام، قاله هذا الكافر ابن عربي وابن سبعين وهؤلاء، ولذلك فقد يعني جاءوا بشيء لم يأتي به إبليس نفسه، يعني هذا الكافر يعني أتى بشيء بإجرام إبليس لم يفعله أصلا، إبليس نفسه لم يفعله، لأن إبليس عليه لعنة الله يفرق بين العابد والمعبود، فقال إبليس فيما حكاه الله عز وجل عنه لأغوينهم أجمعين إلا عباد، فأثبت إبليس معبودا وعابدا، أثبت معبودا وعابدا منفصل كل منهما عن الآخر، يعني أثبت ذاتين منفصلتين، هذا قول إبليس، هذا قول إبليس لعنه الله. أما هؤلاء أشر من إبليس، ما في شيء عندهم اسمه عابد وشيء اسمه معبود، ما في شيء اسمه رب ولا شيء اسمه مربوب، ما في إله ولا مألوه، ولا في أعلى ولا في أسفل، طبعا فضلا بقى عن إنكار العرش وإنكار الملائكة، طبعا أنكر الله أصلا، ما عاد بقى فيه أصلا، ها؟ هذا في الذات الإلهية، إيش باقي بعد كده؟ لا عرش ولا كرسي ولا ملائكة ولا شيء من هذا، تمام؟ فيقولون كل شيء هو الله، والله هو كل شيء، ولذلك هؤلاء يجيزون عبادة الأصنام، الأصنام الله حل فيها، الله حل فيها، فأنت لما بتعبد الصنم بتعبد الله عز وجل. وإبليس لما أبى أن يسجد لآدم ما كان مخطئا كذلك، لكن طبعا برضو أصل إبليس برضو كان هيغلطوه على مذهبه، لأنه ما كان يرى وحدة الوجود، تمام؟ قال لك إنه هو أبى أن يسجد إيه إلا لله، قال لك يبقى هو كان كافر على مذهب ابن عرب، واخد بالك معي؟ فيجيزون عبادة الأصنام لأنهم يعبدون الله والله حل في الأصنام. وقد توصلوا، انتبه لأن الكلام ده ليه لوازم منكرة جدا الآن. قضية أخوانا ما هيش قضية فقط في مجرد الاعتقادات وكفى بها في المعتقد، يعني يكفي أن تكون في المعتقد ليضيع الإنسان، لكن المعتقد ده ليه لوازم الآن يعني لا تتخيلها. هؤلاء يقولون بعبادة الأصنام أو بجواز عبادة الأصنام لأنهم عندما يعبدون الأصنام يعبدون الله. وتوصلوا بهذا المذهب الفاسد إلى قاعدة مشهورة عندهم، وهي قاعدة اتحاد الأعيان في الأحكام. هذه قاعدة يتكلم بها الفلاسفة وتكلم بها هؤلاء كابن عربي وابن السبعين. وطبعا الكلام ده لما تجلس مع فلان وفلان وفلان من أهل بلدك من هنا يتكلمون بهذا الكلام، يتكلمون بهذا الكلام. قالوا باتحاد الأعيان في الأحكام، تمام؟ قال لك لأن كل الأعيان حلت في بعضها فاتحدت أحكامها كلها، تمام؟ فتراهم يشربون الخمر ويقولون نحن نشرب الماء، ليه؟ لأن الأعيان اتحدت، الأعيان كلها اتحدت عندهم الآن، واخد بالك؟ واتحدت أحكامها، فالخمر هي عين الماء والماء هو عين الخمر. ترى الواحد يزني بأمه لأن أمه حلت في امرأته وامرأته حلت في أمه، فلا فرق بين أن يجامع أمه أو أن يجامع امرأته، لا فرق. يجامع أخته لأن أخته حلت في امرأته وامرأته حلت في أخته، فلا فرق بين أخت وامرأة، تمام؟ بل يقول على أمه هي زوجته، وعلى ابنته هي زوجته، وعلى أخته هي زوجته، تمام؟ لأن الأم والأخت والبنت حلوا في الزوجة، حلوا في الزوج، والزوجة حلت في هؤلاء، حلت في هؤلاء. فصاروا يخلطون بين الأعيان، فليس عند هؤلاء لا خالق ولا مخلوق، بل الكل عين واحدة، شيء واحد تراه هنا تراه هناك، فكل ما تراه أمام عينك هو الله، يعني ما سمى إلا الله، يعني ما هناك إلا الله. وهذا قول طبعا ظاهر البطلان كما سمعت الآن، بل هو كفر بالإجماع، بل من شك في كفر مثل هؤلاء فهو كافر بالله، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بل لو سألنا الآن أيهما أشد كفرا بالله، الوجودية أم النصارى؟ الوجودية. النصارى وإن كنا نكفرهم طبعا، والنصارى كفار طبعا كفار، تمام؟ وما تسمعش الخيبة اللي هم بيطلعوها في وسائل الإعلام دي، كل شو يقول لك الأزهر بورد الإرهاب وبتاع، واخد بالك معي؟ لا هو كافر، زي ما أنت عنده كافر هو كافر عندك، تمام؟ يعني كما إنك كافر عنده هو كافر عندك. وبعدين هم ليه دائما حاصرين قضية العقائد في النقاش؟ احنا هم نصارى، هم أهل ذمة، لهم أحكام في ديننا، يحفظ حقوقهم وتحفظ دماؤهم وأموالهم وكذا، هذا نعرفه. ولا هي القضية لا يصير لها ولا حق إلا إذا صارت العقائد كلها واحدة؟ هذا من الزلة والمهانة في أخذ الوحي المنزل عياذا بالله، تمام؟ نقول أخوانا كفر هؤلاء الوجودية أعظم من كفر النصارى، لأن النصارى لعنهم الله، وإن اعتقدوا النصارى يعني حلول الله في بعض خلقه، فإن النصارى يعتقدون حلول الله عز وجل في عين كريمة شريفة وهو عيسى عليه السلام، تمام؟ النصارى لما قالوا بالحلول قالوا بحلول الله في نفس شريفة كريمة، مع أن هذا كفر بالله، مع أن هذا كفر بالله، قالوا بأنه حل في عيسى فقط، تمام؟ ما قالوا أنه حل في الكون، في الكون كله. ومع هذا فإن من قال إن الله حل في عيسى فهو كافر بالإجماع، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله حل في المسيح ابن مريم، تمام؟ من قال هذا هذا كافر بنص القرآن عندنا. لكن على الأقل انظر لكفر هؤلاء، يقولون الله هو عين هذا الوجود، هو عين هذا الوجود، كل ما تراه الله في القازورات، الله في البالوعات، الله في أجواف الكلاب، الله هو الخنازير، الله في أجواف المومسات والفاجرات، الله موجود في فروج الزواني، الله في كل هذا، كل هذا الله، كل هذا الحقيقة الله. كلام ده في أحد يقول به؟ في ناس ممن ينتسبون يوما ما للإسلام والمسلمين ويحسبون على الإسلام يقولون بهذا الكلام، يقولون بهذا الكلام ويدينون بهذه العقيدة. فما في شيء في أجزاء هذا العالم ينفرد عن شيء من ذات الله، يعني كل هذا الذي تراه هو الله عز وجل، كما قال ابن عربي: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. تمام؟ هذا الكفر، هذا هو الكفر بعينه. والسؤال: هل انقرضت هذه الطائفة؟ يعني الطائفة اللي بيقولوا هذا الكلام انقرضوا؟ الجواب: لا، للأسف ما زالوا موجودين في الأمة، يتمثلون الآن في النصيرية، النصيرية اللي هي يعيشون في سوريا وفي بلاد لبنان وبلاد الشام، اللي كان منهم حافظ الأسد وولده وأبوه قبل، تمام، ومنهم القرامطة، القرامطة أيضا يعتقدون هذا المعتقد، يعتقدون هذا المعتقد، تمام. ولذلك أنت تجد النصيرية، النصيرية يعتقدون حل الله، أن الله حل يعني في أعيان الحكام، في أعيان الحكام. ولذلك لعل بعضكم سمع القصة أنهم يقول لك هناك بيعبدوا بشار، أو بعضكم سمع عن كلام زي كده أنهم بيزودوا البشار أو بيقولوا لا إله إلا بشار، كلام ده إحنا ما سمعناه حقيقة، لكن هم فعلا بيعتقدوا هذا، لأن الله حل في أعيان الحكام، فالحاكم صار هو الله، فعبادة الحاكم عندهم مستساغة. هذه عقيدة موجودة وطوائف موجودة إلى يومك هذا، إلى يومك هذا، ظنوا واعتقدوا حلول الله في أعيان الحكام، فيقولون لا إله إلا الحاكم الفلان، وكأنهم يقولون لا إله إلا الله، لأنهم يعتقدون أن ذات الله حلت في الحاكم، أي هذا المخلوق يعني، وعين الحاكم حلت في ذات الله، فلا فرق بين الحاكم وبين الله، فإن سجدت لله فقد سجدت للحاكم، وإن سجدت للحاكم سجدت لله، لا فرق بين ذلك كله. طيب، ما سمى إلا الله على المعنى ده صحيح ولا باطل؟ ما يحتاج كلام. لكن ما سمى إلا الله بالمعنى الآخر، يعني ما هناك خالق ولا رب للناس ولا مستو على عرشه فوق سماواته إلا الله عز وجل، ما هناك متصرف إلا الله ولا مدبر لهذا الكون إلا الله، ما سمى مالك إلا الله. فإذا قيل ما سمى إلا الله، يعني ما هناك معبود ولا خالق ولا رب ولا قادر ولا مصرف ولا مدبر ولا مسير لهذا الكون، على المعنى ده ما سمى إلا الله حق ولا باطل؟ حق، لأنه فعلا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، تمام، هذه معاني حق نقبلها ولا نرد منها شيئا، وهذا هو الذي لا يريده هؤلاء المجرمون، تمام. لكن يعني من إنصاف أهل السنة، رغم أن العبارة أصلا مش من عبارات أهل السنة، لكن من باب أن أهل السنة يتميزون دائما بالإنصاف ويعطون كل ذي حق حقه، بيّنوا الباطل في اللفظة وردوه، وبيّنوا وجه الحق وقبلوه. وهذا اللفظ كما قلنا فيه حق وفيه باطل، وعرفنا الآن ما فيه من الباطل فرضناه وما فيه من الحق فقبلنا. طبعا والذين أطلقوا هذا اللفظ في حقيقة أمرهم لا يريدون هذا المعنى الحق، بل يريدون المعنى الباطل، وهذا هو المنهج في مثل هذه الألفاظ المجملة، فلا بد من بيان وجه الحق فيها بالتفصيل على النحو الذي عرفناه الآن. هتلاقي لك بقى مسائل كثيرة جدا، تمام، لفظ الجهة، دي برضو من الألفاظ المجملة، لفظ الجسم لله عز وجل، هل الله جسم ولا ليس جسما، لفظ الحد، تمام، دي من الألفاظ المجملة، دي كلها ألفاظ مجملة، واخد بالك معي، لفظ بالقرآن مخلوق، إيماني مخلوق، دي كلها ألفاظ مجملة مبناها على التفصيل. طبعا ده باب الاعتقاد اللي هو يخص اعتقاد الله بأسماء وصفاته، لكن عندنا برضو في الحياة ألفاظ تخص الاعتقاد وهي مجملة، زي لفظ القومية العربية. تمام، القومية العربية، أنت تقصد بالقومية العربية دي إحياء النعرات الجاهلية، ولا تقصد أن يتعصب المسلم لدينه وكلام ربه وكلام رسوله، وأن العرب هم قوم النبي صلوات الله، كذا يعني. فهناك قاعدة يعني لعل إن يسر الله عز وجل لنا نفرد لها مجلسا أو مجلسين، ونجمع كل الألفاظ المجملة وهي 50 لفظا تقريبا، 50 لفظ تقريبا، أخذنا منها الآن 3 أو 4، ونشير لكل لفظ، كل لفظ الحق فيه والباطل فيه على هذا النمط، على هذا النمط. منها ما يختص بأسماء الله وصفاته، ومنها ما يختص بيعني حياة الناس، الألفاظ اللي هي المتداولة في حياة الناس زي القومية العربية أو الألفاظ الشهادي، واخد بالك. هذا يعني أو هذا أمر مهم جدا أن يتعرفه الإنسان. يبقى احنا عرفنا الآن يا أخوانا، فهمنا يعني تسلسل الحوادث، عرفنا يعني الحوادث متسلسلة، عرفنا أن الله عز وجل كان متصفا بصفاته في الأزل الذي لا بداية له، وفي الأبد الذي لا نهاية له. فصفات الله كما قال الإمام رحمه الله لما قال: قالوا فهل تلك الصفات قديمة كالذات؟ قلت كذاك لم تتجدد. الصفات، الصفات أصلها، أصلها إيه؟ قديمة أبدية. تمام، الله لم يزل متصف بصفاته. تمام، طيب بالصفات الذاتية ولا بالصفات الفعلية؟ ها، بالكل، بالكل متصف بالصفات الذاتية ومتصف بالصفات الفعلية، بس متصف بالصفات الفعلية بإيه؟ باعتبار أصلها، باعتبار الأصل، أما باعتبار الأفراد هذه حادثة. تمام، يبقى لما يقول الإمام الآن قالوا فهل تلك الصفات قديمة كالذات قلت كذاك لم تتجدد، يعني لم يأتي على الله عز وجل فيما مضى ولو من مليارات السنين ولا عشر معشار العشر من الثانية الواحدة، ولن يأتي ذلك على الله ولو بعد مليارات السنين ولا عشر معشار الثانية وقت على الله يعرى فيه الله عن صفة من صفات الكمال. هو ده معنى البيت، كذاك لم تتجددي، يعني لم يكن الله عاريا عن صفة من صفات الكمال ثم حدثت له. هذا من اعتقد هذا كفر بالله، من اعتقد هذا كفر بالله. فالله هو الأول ذات ولا أسماء ولا صفات؟ كل هذا. تمام، كل هذا. الله هو الأول ذاتا وصفاتا وأسماء وصفات، وهو الآخر ذاتا وأسماء وصفات، وهكذا. تمام، ثم ينتقل معنا الإمام رحمه الله إلى مسألة جديدة فيقول: قالوا فهل لله عندك مشبه؟ قلت المشبه في الجحيم الموصدي. وهذا إن شاء الله نشير إليه في لقائنا القادم، لأن برضو هذه مسألة من ضمن المسائل التي انقسم فيها الناس إلى طرفين ووسط في مسألة إثبات صفات الرب تبارك وتعالى وأسمائه. فالناس انقسموا في إثبات الأسماء والصفات إلى طرفين ووسط، طرف طرف جفوا فنفوا عن الله الأسماء والصفات، وهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة على تفصيل بينهم، وطائفة غلت فأثبتت لله وبالغت في الإثبات حتى جعلت الله صنما له شكل. تمام، فعبد النفاة عدم، وعبد المجسمة صنما، وعبد أهل السنة الله الذي لا إله غيره. فأثبتوا الأسماء وأثبتوا الصفات على مراد الله ومراد رسوله تحت قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا نعرفه إن شاء الله في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.